ما حكم اخذ الفوائد من البنوك الربويه وصرفها في الوجوه الخيريه؟ لا يجوز للمسلم ان يتفق مع البنوك ولا غيرها على الفوائد، لانها ربا، ولذا اودع عنده مال يودعه على انه ليس له فائده، بل لحفظه عند المودع او ليتصرف فيه المودع ويعتبر قرضا عنده، كلما اراد اخذ على حساب الجاري ياخذ حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما اتفق معه على فوائد فلا يجوز، ولو قال إنه يصرفها في البنوك الخيرية أو في المشاريع الخيرية لا يجوز هذا. لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، كان جهل هذا الأمر وقبضها ما درى أو يحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، لا تصرف في مثل فقراء محاويج، مثل سلاح طرقات، مثل سلاح مشاريع تنفع المسلمين، أندية يصل منها الناس، طرق ينتفع بها الناس، مثل نهر البغي، مثل حضان الكاهن، مثل المكوس التي خلت الدولة ثم خدعها الله وتركتها، تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، مثل المال الضائع إلا من ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه كاهن من المال لإخفاء بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، لم يصرف في وجه غيره من مساكن فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة لأجل الزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمواساة الفقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير ونحوه حل له، لأنه مال ضايع، مال لا صاحب له الحقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله، وإذا صرفه لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة مال ضايع الذي يصرف في جهة خيرية تنتفع به.